السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة قضايا تطبيقية يستعرضها لكم مصطفى عطية. بسم الله الرحمن الرحيم. القضية الخامسة، قضية تطبيقية حول تفتيش زيارة السجن. ارتاب مأمور سجن في أحد الزائرين فقام بتفتيشه وعثر معه على قطعة مخدر كان يخفيها داخل ملابسه، فألقى القبض عليه واصطحبه إلى منزله وقام بتفتيش المنزل دون اعتراض أو موافقة صريحة من المتهم، فضبط بالمنزل كمية أخرى من المواد المخدرة. وأمام سلطة التحقيق اعترف المتهم بحيازاته للمواد المخدرة التي ضبطت معه وفي منزله. وأثناء أداء مأمور السجن للشهادة في جلسة المحاكمة تعدى عليه المتهم بالسب، فأمر رئيس الجلسة على الفور بتحريك الدعوى عن واقعة السب. وبعد سماع أقوال المتهم والنيابة العامة قضت المحكمة بحبس المتهم بشأن جريمة السب أثناء نظر المحكمة لجريمة حيازة المواد المخدرة، ثم استمرت المرافعة في جريمة حيازة المواد المخدرة. وقد دفع المحامي الحاضر للدفاع عن المتهم بالآتي: 1- بطلان تفتيش شخص المتهم والقبض عليه، وبطلان تفتيش مسكنه، لأنها جميعا من إجراءات التحقيق التي لا يملكها مأمور الضبط القضائي بحسب الأصل. 2- طعن المحامي ببطلان الحكم الصادر بالحبس في واقعة السب بمقولة أنها من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية على شكوى من المجني عليه ولم تقدم الشكوى. والسؤال للنقاش وإيضاح الرأي والأسانيد القانونية: ما مدى قانونية ما أبداه المحامي الحاضر دفاعا عن المتهم؟ وما هي القيمة القانونية للاعتراف الصادر عن المتهم؟ وهل يجوز التعويل عليه في الإدانة؟ وما مدى سلطة المحكمة المدنية؟ المدنية بمعنى تمييزها عن المحكمة الجنائية. إذا وقعت مثل جريمة السب هذه حال انعقاد جلستها.